يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر ميلة حديث يقدا نحن الآخرون الأولون إما لآخر أمتان هاتين ولا كم أمتي جدتين بهشتوا ببشتواني خواي بروردقار إنسان عاقل بير لو فضلو ريز قرتنا بكاتا وكخواي قور الريزي لتوناوة لآخير أمتكان هاتويت بسر هاتي همو أمتكان دزانيت هر أمتك هاتبت خواي قور دروستي كردبت پیغمبري بوناردبت عليهم الصلاة والسلام شوين پیغمبركيان كوتبنو إيمانيان بوحدانيتي خواه نابت خواهی گوره سرفرازی کردون هر امتی گی آخی ببن لخواه پرستیو مخالفه و سرپیچی پیغمبرکی ان کرده بیت و دعا هوا پرستی خواهی ان کوتبن خواهی گوره لناوی بردون قارونو هامانو فرعونو ثمودو عادو قریش کافرکانو هر هموی ان لپیش چاو مانن لبیر مانن لتاريخ دا باس كراوة لقرآن دا باس كراوة خواهي قبرتشي بسر هنان كواتا اي براي مسلمان رقايا كد قرتو تبر كپیش تو خلقاني چي زور خويا لو رقايا داوة اوي كبراستي لسري رويشت بي سر فرازو سر كوتوبوا اوي كليلة دا بيت سر شيواو مالويرانو بدبخت بوا ما دام تو پیش خود دزانيت هر وكو چون امرو لجياني دنیا دا ڕێگایەك هەبێت پێت بڵێن کە بەم ڕێگایەدا ڕێک بڕۆیت ئەوە دە نەجاتت دەبێت وریا بە لەم ڕێگایە لا بدەیت تووشی هەڵدێری و نەهامەتی و خەتەرێکی زۆر ترسناک دەبیت کە عەقڵت هەبێت پرسیار دەکەیت کەس من پێش من بێرەدا ڕۆیشتووە ئەگەر ڕاست ڕۆیشتی بێ سەرکەوتوو بووە و لایدا بێ بە هیلاک چووە دەڵێن بەڵێ وەرە سەیری تاریخ کە سيري ميجوكا سيري أو سجلكا بيشتو چند كس خوي لداوا أو أي رق رويشتو چي بسر هاتو أو أي شكل أي داوا چي بسر هاتو إيه مي مسلمان أخير كسين أخير أمتين أوش كفضل وكرمي خواي پر وردقارة بو أوي دلنيابيت كرويشتن لسر رقاي راست بختوري دنيا قيامتي بيويا كلادان لم لرقاي راستا زرر مندي دنيا وقيامته ورشيد دنيا وقيامتي بيويا جاء آية شيطان آية دجمناني خوا كخويا لا ريبون حزد كان منو تولس الأمراس الريب ميني نوا جولك كاتك كدينكي اندسكاري كردو قران قران كاري انت ذاكرت خواي قور الدينكي اواني نسخ كردوا ديني تشي تازينارد بعيسى كري مريم دار صلاة وسلامي خواي لسربيت وكتابي تشي تازينارد كانجيل بو ديني يهوديت رجبو دواي اويكا عيسى سلامي خواي لسربيت خواي قور برزي كردوا اسمان و دسکاری کرایا انجیلو دینی نصرانیتش قرآن کاری تی ذکر خواهی جور محمدی نارد عليه الصلاة والسلام بدینی اسلام ک خاتم انبیاء او کوتای پیهنری پیغمبرانه لدواي او پیغمبری ترنیا و لدواي اسلام دینی چی ترج نهت اویک حق راستی به لتورات و انجیل و کتاب کانی پیشوده لقرآن ده هی زیاده جلو اویک خوش حالی و بختواری إنساني تيدا بيت أولا قرآن بيروزا كي خوادا هيا جاء آية كسي عاقل وازديني لو قرآن بيروزا وازديني لشوين كوتيني أو بيغمبر مزنع عليه الصلاة والسلام بلا من شوين جولكو قاور دكوم شوين ديني أوان دكوم إسلام بكالق نايت يا بلا شوين شتيك دكوم كجولكو قاور كان دايان هيناوا أصلا لديني خوشيان دانيا سين نشاني ناحالبونا خواي پروردگار واجبي كردوا لسرد اي مسلمان لهمون ويجيك دا لخواب باريتو بوسيشت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم خواي قور هدايات من دي بيو رقاي راست او رقاي راستي كده دمانجيني برو رزابوني توبه هشتكيتو رقاي اوانيك نعمت بسر دارشتن دوميان غير المغضوب عليهم خوايا سر لشيواو نبين بور رقاي اوانا بروين كغزب دليقرتن كجولك كانن سيم ولا الضالين خوايا نشينا سر رقاي قاور كانش كسر لشيواو بون تولا همون ويجاك داوا دعاتا كتشي كسلام الدايوا زور ببليتو هولي زوري بودا ديت كلا سر رقاي نعمت بسر دارج دراوا كان لا بدي بچیس سرديني گاورو جولا کان زور به پلید لی بلان بخوش لوانه هز نکید و نه زانید آوا لری جای راست لادانا آوا چون سر ریچ کی گاورو جولا کان مشابه کردن ولا سایکر نوی آوانا آقاد لونی بخوش هز به خود نکید خوای پروردگار پیغمبری بچین ارد علیه صلی الله سلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله خواهي قورا محمدي نارت عليه الصلاة والسلام بچي ناردي ببندي پیشنان ني نارت بچي روكو حكايت ني نارت بدرو دلسة ننر بالهدى ودين الحق خواهي قورا محمدي نارت عليه الصلاة والسلام هدايتي پيا خلق هدايت دا لبد پرستي وبوتنها خوا پرستي خلق هدايت دا لبد روشتی و به اخلاقی بود داین پاچی خلق هدایت داد لدرو و ظلم و ستم و خیانت بو رازگویی و بو امانت خلق هدایت داد لا همو تاریکای کانی نفامیتی و جاهلیت بو روناچی هدایت اسلام بو اوی کجیانی خوتی پی خوش دبیت بزانه خوای گورده فرمیچی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي أوان إيمان تان هنا استجيبوا ولام بدنوا ولام إخوة وبيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام بوشي إذا دعاكم أقر أو بيغمبر بانجي كردن بوشي بانجي كردن لما يحييكم بو أوشتيك إيوي بيدجيت كجياني راستقيني إيوي بيو بندا كواتا بانغوازي اسلام دعوي بيغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام بو مصلحتي بيغمبرني عليه الصلاه والسلام شخصي بو خاطري اخوانيه خواي غورا قازانج بكالو دعوته بانغوازيه اگر بقسينه كان زرر بكنا خير بو خومانا اذا دعاكم لما يحييكم اگر خواي غورا بانجي كردن بيغمبر بانجي كردن بوشتيك كيحييكم كجياني الراستقيني بيو بنده جياني الراستقينتان بيد بخشيت كواتا كاتكتو ولامي بيغمبر دديتو عليه الصلاة والسلام لسر أورقا راستا درويت جياني راستقينة دابين دبيبوت كسيكي نكهر بلاشا بجييت وكو آجالك بنا بخوا بس خريجي خوارنو خوارنو رابواردن بيت نا لو درد چيتو برز دبيت ولو آستا نزما كجيان لايتو تنها جياني لاشا كد بيت بلام دلد بو جن بيت پری به لخرافت و شرک و جهالت و ظلم و ستم و خیانت و حقد آقاد لوا نبید هنده کس هیا خوی لخوی بیزاره کوملگالی بیزاره و رقیلیتی اوانده رزای گرانه لوای مالو من دالکشی لی بیزار بنو لدستی اسراحت نکن بو چکه بازی اندوش بید دلی مردوه دلکی بو گنه اخلاق و روشتی ناشیرنه بیرو بوچونکانی ناشیرنن کسی که خراب از ضرر منده هی سودینی خوشی لخوی بذاره با خوشی لخوی بذاره که وقت برا کنم که تماشا کن جیانی راستقینه تو خوشحالی منو تو با اوه که دست با قرآن و سنتکی پیغمبری خواهو بگرین علیه صلی اللہ علیه سلام اسلام با او بانگ من نکد که او اسلام قازانج که یان ضرر اسلام دینی خواه ضرر نکد بس منو تو با چی قازانج دکن با او که دلک من زندو کنوا با ولام دانوی خواه پیغمبری خواه علیه السلام خواه گورو پیغمبری به هدایت نارد و با دینه چی حق ناردی نک با دینه چی ناحق هر کس اک بخوی دل فیلسوف بخوی دل مسقف و روشن بیر بخوی دل زانه و عالم با بتوانی یک حالی بچوک لقرآن که خواه بگرد با بین پیشانی خلچی ده با بتوانی یک حالی بچوک لحديثي في أمري خواب قري عليه الصلاة والسلام أويك حديثي رازبط بس يوناكم كالسر زماني خلق عندك شد بلاو بوتوكا ديني أوا نالم ناتوان رخنا لمن يا لملايك بقرن داتوانن بلان بابين رخنا لديني خواه لقرآن وحديثك خواب بقرن ناتوانت بو چونك أويك توي دروز كردوا أويش قرآني ناردوا كواتا براي برزم سير رقا هاي هل بجيرة رجاي راست برو رزابوني خواه هدايته بهشته رجاي عقله جانش الراس تقينه وآسوديو بختوريه ودور رجاي شوتيش هن كبريتين للرجاي جاورج ولا كان هل بجير أبو خد لو أنا بلا والله من هالإسلامتيم ده بلا موره بابيك وبزانين فعلا وبراستيش تول جاني رجعنا ده بس إسلام ده ودوا جاورج ولا كنا كويديانا دوای دو روز سه روزی تر روزیک دیت که پیدا اوتره ججنی خوشویستی عید الحب روزی خوشویستیه ججنی خوشویستیه او ججنی خوشویستیه دو سه بر جیان لبر کردون تا گیش تو تا خوشویستی دنا ناو راستقین کی عید القسیس فالنتاین ججنی قشه فالنتاینه فالنتاین که قشه چی قاوربو نصرانيبو كلا موسوعي ارثولوكس دا دلت سير روايات باز دكا او ججني اوان لچي وهاتوا كلا بازدي امان قدا دكرت بو خويا سير روايات باز دكن يچي كان اويا كا رومانيا كان كبت بارزد بون واو قشيش كلا رومانيا بو نصرانيبو لسرديني نصرانيد بو بوهی سر پیچی کردنی فرمانی امپراتوری رومانی جیرا لسجن دا لگل کچی یچیگ لحرسکان عشقایتی پیدا بو که خوارنی بودینا او جا او کچا بد پرستش بو بگاور و خلکی چی زورش لقومکی بون بگاور و کچا گولی به هدیه بودینا گولی سوری به هدیه بودینا دوای او که امپراتور پیزانی بوهی او قشایه و نزیچی پنجاو چوار کس بوتا گاورو لدینی بتپرستی لای داوبون گاورون بریاری اعدام کردنی دا لپانزی ام منگا اوش دوا کلیمه قشت چه بو بطاقه چی بو نارت بلیتی چی بو نارت بلیتی وفاداری خوشویستی بو عشقکی خوی لینوسی من المخلص وانتالین لچه و لدلسوزا کتوا او هدیه بوتو دنیرم اخیر شتی منا اوهی قشه قشه اعدام کرا دوای اوا گوریان ورده ورده ورده ورده که رومانی کانش بون به نصرانی ایتالیا و ولاتانا کردیان بجش نیچی گوره لم روشه ده و هر وها رومانی بتپرست کانش لو روشه ده که اویان تیده اعدام کرده بو اوانيش اهنجي خويا عند جيره هل يكيبا نابكوا بهر حال ججنيك ياهي بيت بارستكان ببيت كخويا ناويا لنا باسم الالهه الام كهديه بو يكتر دنيرن بطاقي ججنا بيروزل يكتر دكان بو يكتر دنيرن دلن بناوي الالهه ام وكوشون روجي دايك بو روجا بناوي خواي دايك شكلاي اوان بيت بارستي هبو بويا رمزي خوجويستني لاي اوان شي من دالي شي بتشو اذا كان بالي هي ودفرتو دلي شي سورو خنجري شي لنا بدايا اوا يا دوري بتبرستا رومانيا كانا ورده ورده قاورا كانش كرديان بججني خوان بهوي اوي قشي كان لاعدام كرا ورده ورده بالي شي شهاتنا مسلماناني ايما بلام ناوي شي تريان لنا روجي خوشويستي امرو تو دوای دو روزی روزی تر کرآن و کتانی ایوا آهنگ دجیران ببونه روزی خوشویستی روزی چه روزی قشیه چی گاور که عدام کرده یا روزی بت پرستکانی رومانی کن اما مسلمانان آهنگ دجیران که ججنی قربان دیت یا ججنی رمضان دی آوند دل خوش نبند گنج کنمان و کبور روزه دل خوش دبن ببی اوی بخوشی بزاند که اصل کیل چو هاتوا وما بس شيء لو آهنجا خلق برو شو وده باجنجا كان من بير لو ناكله توا روجي خوشويستي جهانية خوشويستي جنجان شو ذا كان جنجان جنجان من لو روجا دا يا آهنج جيرانو يا لقاع كوبونا وو كتان جلي سور لبركنو قلبو يكتر هدي كانو لقال كرانو نام بو يكتر بنيرنو وتندهاش تريش فاحشة وخرابي تريش كتيكلي كروكتشو رقص وسماو برلاي وعشق دروس كردن لبيني عندا كسرد چيشه بو اويكا كسوكاريان ناوچوانيان شرب لدهاتو دا زور كز دزانيو هموتان اغاتان ليا كچرو ددات بهوي بي شرعيو دوربون لرقاي راستي خواي پروردگار افرتان كاوا برلا بكرين كچان من وقران من بو شوي برلا بكرين اكا مكي زور ترسناكو سرشوري دي بو برا گورکان یانو بو باوکان یانو کسوکارو عشیرت یان بلم تاوکو نکون ناو چالک حسب خو یان ناکن او جا دل چیم بخوم کر چیم لهات او جا اگر همو دنیا بدن ناگره توا او جا اگر صد پیاویش بوجی هر ناگره توا سر شور یک روی دا توا دبه سری خود شور کیو برویت مشکل نیه تازه د بش یانه کار بسر برید کوا تا برا بر زکانم او ججنی کدیت کپی دا وتری ججن او اصل کیتی او ابن رت یکیتی لقاورا كاني قشكان وياخذ للرومانيه بتبرستكان بمناتوا ايمي مسلمانيش خوش حالي دردبرينو ججنا بيروزل اكثر دكين خواب من بارزي داودكم لخواي بيرودغار بخاطرنا وجوانا كاني هدايه ماندا لغفلت بيدار من كاتوا تبقى انك رجاي راسي اسلامتي خو من كاميا ودور من بقري للرجاي قمرايتي والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمانا چندها بلغة لقرآن كي خوادا لحديث بير وزكاني بيغمبري خوادا عليه الصلاة والسلام لسر اويك لا ساي كرنوي كافر كشوين كوتني كافر زرري ديني بوتهيا خواهي بردقار لقرآن دا بيمان دا فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي خلچينا أي إيمان داران أي أواني كذلين إيمان من هنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء جولكو قاور مقرن بدوستي خوتان مچن خوشوي سنو ولا أتان بو جولكو قاور بيت اوان بعضهم اولياء بعض اوان بيكوا كوكن بود جايتي كردني ايوا بولنا وبردني ايوا مسلمان بورش كرنوي ديني اسلامتي تان ومزانا اوان دل صوزن لقلتان بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم هركسيل ايوا مسلمان ولاي بو اوان هبت خوجويستنو دوستايتي بو اوان هبت فانه منهم خواهي قولت فرمي اول لوانا لجولك وقابركانا رازيت هر مالا نواجدك متواو من مسلمانم راست شقام كم قرت وبني نادم نخير أو تخوي جورب يد فرمه ومن يتولهم منكم فإنه منهم هر کسی لئی و ولای بو آوان هبه دوستایتی و خوشویستنی بو آوان هبه لگل آوان به فإنه منهم او لگل آوان حشر دکری و لسردینی آوان دروخ خواب من پارزه که تا وریابا خوشویستند با بو مسلمانان بید خوشویستند با بو خواب پیغمبرکی خواب علیه الصلاة والسلام بو دینکی خواب نک بو دجمنانی دینی خوا نک بو دجمنانی تو دجمن تن وامزان دوستن كاتيك ليد رازي دبن وكو خواي قرد فرمي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله نجو لك نقاور ليد رازي نابن تاشوين ديني اوان نكويت هربو رازي نابي ججنا كي اوان كي هي خوت نا تاشوين ديني اوان نكويت ليد رازي نابن وردة وردة وردة وردة محاولة لقال لك هر روجي بمناسبتك هر روجي بهويك وهر روجي بججني شي تازوة تاواي ليديت در چون لرگای راستو چون تسردینی اوان بخوش من نزانی وا اوی که ما اوال ناو منده بز نویجه تی منده های نویج دکاو واش دزانین مسلمان نو کتایی پی هاد نزانین بخوش من نزانین کلا ریبون خواب من پارزی هر روشی بناویشتی کوا کوا تا ایم برای جان لولات اگدان کردستانی چی مسلمان بفضلی خوا چه هیلو کردستانی ایم بفقیر و بدولمند بيد الصلاة وبيد الصلاة دار چه هي لئيمة براءة لإسلام قبل من المسلمانين ديك همو من دلائي المسلمانين بوتو اعتزاز بدينكي خوتا وناكي هروكو چون جولكو قاوريك شانازي بدين قورا ومنحرفة لادرا وخرابكي خويا عندكن بوتو ايشي مسلمان لسر ديني حقيد كتو أهلي بهشتيد بنص قرآن وحديث اوان أهلي آقر جهنمن اوان سر لشيوا او غضب لجيراون بو او شانازي بديني خويبكا بو او اهنج ججني خويب جيرت بلام توي مسلمان شانازي بدينك توناكيت توكاتك بالخوش لنا وخلق كلاساي اوان دكيتوا كاتك خود بسر برز دزاني كتقليدي اوام كيت چونك عادتي انسان وايا كاتك خويب لاواز زاني برام بركشي ببدا صلاة زاني لاساي او دكاتوا تقليدي او دكاتوا ایم جورا مسلمانان لبواری پیش سازی و پیش کوتنی دنیای دا پناه بخوای گورا زور دعا کوتوین زور بلام لبواری ایمان و اخلاق دا ایم لا لوتکین اوان لدولای چی هر نزمن کس او کسانی چون خارج چاک دزانن اخلاقی کافر چون کوا خوشک کام برا کوا ریزی دای کو باوک كوا خزمت كردني من دال كوا خزمو كسوكار كوا قورو قشكي زانين اوشتنانا اوان دانية خيزانيتي دبيش ايش بكات جا آيه كري خان وكهردو شان بيكو ديدن خويو خيزاني يان كري خان وكهل سريكي شانو هندي مصرفي ترهي لسر جنكا بيت دبي هردو شان بيكو بجين او افرت التاتماني چند دبي ايش كات تاش يستو بيان صاليا نازانم چند دبي ايش كا ايش نكا بوينيا ايوار السيري اخلاق وروشتي مسلمانان بكا دايكي كتهيلا معلو وبرريز دانشتوا كا اصلا اويك بازنا كري اويك كري خانو تو دبي بيدي دبي تو خانوش دروس كي لخانو دروس كردن بجدار بيت دبي روجانا ايش بكي توش تاشستو بين صالي دبي اوي ايشت بيت اوشتانا لارا داني لا ايما افرد رزلي جيراوا هر ككتشي بچوكا تا قنج دبي وتا شوش دكا وتا دبي تدايكو ننشيش افرد رزلي جيراوا الاسلام ايشي تشي وكسابتي تشي ونفقه ششاني تشي لسرشاني بياوة كخزمتي آفرتا كانت كابحق كومالغاي ايما كومالغاي راستية كومالغاي امانتو خيانتنا كردنا كومالغاي پاچية برام كومالغاي اوان كومالغاي چية كومالغاي ايدزو جورهان خوشي پيسا كورده ورده بولاتي ايماج نقل دبه كواتتو خود بكم مزانا لأخلاق وروجدا لإيمان وبيرو باوردا تولا لوتكيت براي برزم كأول حضيض وأول دابزين دايا خويا لخويا بيزارن أوهم انتحار خوكشتنا لويا لولاتي مسلمانانا لنا وأوانا ولولاتي مسلمانان اشكسك بيكات أولا ساي أوان دكاتوا كآفرتك خوي دسوتينيت تونك بجويري روشتي إسلامتي جياني نبردسر لا ساي كافركاني كردوو تماشاي مسلسلاتكان دكا لوانا وشتي خراب فيردبه عاقبتي أويا كزاني سر شوربو مجالي جياني نما أقرر لأخوي برد أخوي دستينت بويتي لإسلام وري نقرت لوان وري قرت كواتبال تكنولوجي وبيش أسازيش بيش كوتوبن أخلاق يان سفرة توي مسلمان أخلاقت هي روجتت هي قولة وقشكي ما لنا وداهايا حقي جيران ما لنا وداهايا حقي غزم ما لنا وداهايا عيب بو مسلمان لا ساي اوان كاتوا لتي دا لأخلاق وروجت يان دا لا ساي ام كاتوا چنجار وتراوا لپیش سازی و تکنولوژیا و پیشکوتن قیناکا توش سودیا لببینا بلام تو لو سودیا لنا بینید ایم هر ایم جارانین لو بواری پیشکوتن بلام لبواری اخلاق و روشت و کوملگادا بواری کوملایتی خریک ورده ورده لگل کافری چی جولکو گاور فرق من نامنید لجلو برگمان لحلسو کوتمان لدابو نریتمان اوی که عادتی کردواری رسانی مسلمانتی خومانا ورده ورده وازی لدینین لی ناهیالین هبید هر پرسیارک رگا ددریت ما مستایک بجلی کردی رسانی خومن دوام کات ممنوع نابد ای بو کافرک لسری فرض ناکریت بجلی کردی دوام کات نا بابا نا دبی ایمو کو آن بین ای اوان عالمیه بو او عالم بیت بو منو تو عالمین بین خو اخلاقی ایم لوان جوان ترا والله جلو برجی ایم لوان جوان ترا بلام هزب کمی دکین ایم شکا دین و اسلامتی و اخلاق و روشتکی خو مال پیش چاو نیا کچن بنر خوب بهایا بس او مال پیش چاو اوان تیاره ان دروز کردو اوان چونه تسر مانگ اوان اوان کردو اگا من لبد روشتکی ان نیا کواتا دبی موکو اوان بین دو روشی ترا اگر او قانون نجبیت ناولاتا کمانا و که زور شد بی شرعیه بگر بد روشتیشا ایمج لوانه مناقشی بکن اره چونه اوش هبیت بو اخروانی اوان دیکن بو پیش ناکوید برای مسلمان بو پیش ناکوید کلاسای قومی چی کافر بکیتوا لدابو نریتو اخلاق و روشتیان کصفره لو دست بگر با اخلاق و روشتی قوم کی خود گل کی خود که گلی چی مسلمانه که دابو نریتی چی جوانی هیا لسر او بمینه شانازی پیوب که بو لقرنی سیمی هجری که چند سده پیش استا چند قرن پیش استا که برای چی قشه عشقی کچیگ بوا اوان تا امروش احتفالی بوده جیرن بلام ایما نا پیمان عیبه پیمان عیبه باوکی چی پیر من بیل مجلسی گنجا کان من دانیشه بابا باوک من با پیر منی او مجلسانه نماوار عیبه دانیشه پید عیبه بلی فلانه آفرته ننک مو دایک مو پورما بو چکا جلکانی و حیعتکی اوانیه لگل سردم بگنجید او غلط حالی بونه برای برزم او شخصیتی خود لدزدانه او شخصيتي خوت وكساتي خوت توانا ويا لكساتي كسيشي كافري دور للروشت نابي انسان لا ساي كروو كسيشي امعو تبع بيت هر شوين خلق كويت لشتيش جداك خرابة نكباش بيت جاء بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرميت من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد هر كسيك شتيك بيني تكايوة لو دين دا كلا دين دا نبيت أمري إيمي لسر نبيت أو الرد دا كريتوا أو ججني بنا أو خوش ويستيا كلا أصل دا ججني قشكانا أو الدين إسلام دانيو خوا قبوليناكت أو يك لحديث اشتدى في عمري خوا عليه الصلاة والسلام دا فرمي من تشبه بقوم فهو منهم هركس خوي بقومك بچويني أو اللوانا جاتو هالبجيرة دا تويل مسلمانان بيت يا دا تويل كافر جولة قاورة كان بيت هالبجيرة بوخوت من تشبه بقوم فهو منهم جامل خو من دلو درونم پاک او ایمانی تی دایا بالا روالتی در وشم داوکو آوان بم نخیر روالتی در و راد دا چشه بو ناووش اگر دو که ظاهری لیک بچن ورده ورده ورده ورده ناو رو چشان وکو یچی لیدید ورده ورده دلو درون و عقیده و بیرو باورشت وکو اوی لیدید سرتا بز روکشو دیاردت ورده ورده او جا تأثیر لدلکش دکات که تأثیری لدلت کرد چون دول که اگ او دای بینید اگر بو خوی گرمیش بیل لشوینی چی سردی دابنه چون که دروی سرده تأثیر لنا او دکات نا اوش او که سرده کاتوا اگر اوی چی زور سردابنه لدولکه اگده لقطوی چی پتو ده سرکشی بسترابه با زور سرد بی بلا مگه دروی گرم بی تأثیری تی دکان نا اوش او که گرم ده بیت که روکشت تصرفاتت حلسو کوتت وکو کافرکان بو ورده ورده تأثیر لدلکشت دکا بیرو باورشت وکو آن ده بیت که واتا بو تو دلی کافرک خوش کی که دلی به او خوش ببله او رو مسلمانه کانی شوین ایمه دکون وکو ایمه دکن بوتو اعتزاز بدين كتناكي بدابو نريتي قوم قال كدناكي روجك لروجان واب عزت بك اوانج لا سايتوب كانوا شو انتوب كون حقي خويتي وابني ما نقول دخو ما بتشوكو بكم دابنين تو كم نبرا مسلمان والله اجر تكنولوجي همو دنيا لولاتي امدا نبيت بلام ايمان واخلاق روشت من بمينت وسر برزيد برا زور سر برزيد چانيه دايك كت خود فريد نادي چانيه باب نابي لا دار العجز دايناني لا شوينك لا قاعيك ابو بيرميردان كراوته وفرينا دي وكافر كان ام اومانيا ام تاوكو بيرتر بزياتر لسرسر وسرچاو من اگر ايمان من تدا ما بيت دايك من ريزي لي دگرين وا دزارين اگر دايك من لي من ناراضي به دچين جهنم او بهشت من لدز دچت بلام سيري اوانك بزانه لچه دابو نريت يگدان كوات ابراهيم مسلمان خوشي مسلمان اعتزاز بدينك توبك مشاركه هاوكاري قومي كافر مكا لدابو نريتيان لأخلاق روشت ناشرينيان لا ساين مكا دروزني آهنج جيران بوبونانا آهنج جيرانو وهروها ججن لإسلام دا بيواندي بشخصي كسوانيا بيواندي با هيت روداوي كوانيا بيواندي بعبادتي خواويا لكل أمة جعلنا منسكا خواهي قرد فرم بو همو أمتك ايما ججنك من داناوا همو أمتك وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام دي فرمو إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا همو قومك ججني خوي هي أمش ججني ايما كججني قربان رمضان وانا زانا ججني قربان رمضان ججني عربة أبدا كاتك بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هاتم مدينة سيريك العربة كان ججني خوي أنهبو دروش بيغمبر صلى الله عليه الصلاة والسلام او ججنانية او الى اسلام دا دو ججنك بيواندي بعبادتا واهيا ججني رمضان دو يقمانك روجو قرتن وشو نوش كردن وترابح او جاتو ججن بجيرا دلت خوش ببو عبادتي او مانقا كردت خوالت خوش بوا وججني قربانش كحاج يكان من لماري خواه باق بونوا كبيش ججنك روجي عرفا ايما بروجو بوين كقناحي چن زور لادبا او وادكا كمسلمان ججن بجيرا كواتا ججن لإسلام دا بيواندي بعربة ونية پیوندی با عبادت و خواه پرستی ویا و پیغمبری خواه اصلا ججنی با شخصی خوی دانه نا بلی او روژه که من لدائق بوم ججن بکن او روژه که من فلچوم فلانش وینه ججن بکن او روژه فلانش تم کرد لغزای بدر سرکوتم ججن بکن ابدا لإسلام دا ججن پیوندی با روداو با شخص و نیا پیوندی با عبادتی خواه ویا که منجی رمضان عبادت و هروها او دا روژه مبارکی قربانش که ججنی قربانی تیدایا كوات ابراهيم مسلمان ججني خومان هي همو امتي تش ججني هي باش انا زي بججني خومان اوبكين بالا سرديني راستقيني خومان بمين انتاو كبتينا بهشت اقل لا ريبين بولا اولادا والله قمراد بين ولا اوان دبين وعاقبه من خراب دبي برو جهنم دروين جاب هيك شي ويك دروزنيا مشاركه كردني او جوره ججنانا اهن جيران ببوني اوا وتشونا لايان بيروز بايدر برين دروزنيا مسلمان دبي وريابت لبر اوجناك بلين ولا هنديك شت هيك حلال ولا خوماني حرام كين نخير هشتك حلال حلال حرام مش حرامه بلا خومان ناكين لا سايكره وو باشكو هيج قومكين اعتزاز بخومانه وبكين وبدينك خومانه وبكين وداودك من اخوي پروردگار بخاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني او قوم بختوركا وهم مسلمانان بختوركا اخوي قور الثبات ما بدا يجير مانك لسر دينه كمان لسر اخلاق وروشت جوانكان ما لسر دابو نريتي قديمي خومان كموافق اسلامه اخوي پروردگار گمراه نبين اخوي قور لو كسان نبين كغضب ليگرتون ولو كسان اجنبين كسر لي شيوا وقمران وضالا اخوي لسر رقاي كسان من كنعمه البسر دارشتون اخوي استقامت ما بديتي واخير ما خير كي وبهشت ما بنسيب كي ولا جهنم بما بارزي وبرايتي وخوشويستي راستقينا بخيتنا وما نوا نك خوشويستي كسر بتشي برو بدروشتي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله واقم الصلاه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.